طب اما ابو عبد الله يسال هذه ما تكون غرفه ما تكون يعني ما تكون غرفه مدا تكون ممكن تكون لا مش ممكن جرب جرب ولا تباري ولا عندك الماء قليل لا موجود ماء طيب تعلم بسم الله بس هي مخرومة شيخ لا مش مخرومة انت ما عليك كتو كاملة وزيادة والله كامل وزيادة بس لعله انا كفية مقابل كف المتوسط ليش سويت شيخنا اقول النقطة اللي احنا بدنا نشوفها والله عمل هيك وعبت طف الصاع بس حاولنا لا إله هيك دورة لفتة يعني بدنا كفي معتدلتين فأنا يمكن ماني معتدل احنا بالاعتدال اعتدالكم شيخنا شيخنا طيب هالطريقة هذه هيك شوي يصير ونكمل فيها هيك دلك هو كذلك كيف يكفي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله